أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في قول الكثير من الناس فعلت السبب والباقي على الله عز وجل؟ نعم، عبارة صحيحة هذه، فعلت السبب والباقي وهو التوفيق وحصول النتيجة على الله عز وجل، هذا طيب.